الشفقة من صفات الأنبياء والمرسلين. كل نبي كان خائف على قومه في شفقة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، نوح عليه السلام. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إبراهيم عليه السلام. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، شعيب عليه السلام. جميل. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هود عليه السلام. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، مؤمن آل فرعون. الشفقة من صفات المؤمنين. قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني مع إحسانهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة يشفقون على أعمالهم أن لا تقبل، قلوبهم مجلة خائفون أن لا يقبل، فهم يعملون الصالحات ويرجون رحمة الله ويخافون أن ترد. الحسن البصري ماذا يقول؟ يقول إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. يعني تجد المؤمن يعمل صالحات ويخاف أن لا يقبل، والمنافق يعمل السيئات ومطمن. نعم. نعم. المؤمن يشفق على إخوانه أن يصيبهم سوء شر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني محمد رسول الله والذين أشداء على الكفر رحماء بينهم. المؤمنون في شفقة في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، مسلم أخو المسلم، يفرج كروباته، يحوط ويحفظ، ينصر لا يخذله.